أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقي الكلام في أنه هل يمكن الاستدلال بسيرة المتشرعة لإثبات حجية الظهور الحالي كما كان يمكن الاستدلال بهذه السيرة لإثبات حجية الظهور المقالي، الظهور اللفظي. بقي الكلام في هذه النقطة، حيث أننا في بحث حجية الظهور وأصالة الظهور نتكلم عن حجية مطلق الظهور، لا عن حجية خصوص الظهور الكلامي اللفظي المقالي. مطلق الظهور سواء كان ظهورا لفظيا أم كان ظهور حال، الظهور الحالي أيضا مشمول لهذا البحث. فالسؤال هو أنه هل يمكن إثبات حجية الظهور الحالي من خلال سيرة المتشرعة أم لا يمكن؟ السلام عليكم ورحمة الله. قد تقولون أنه يمكن، لماذا لا يمكن؟ قد يقال أنه يمكن إثبات حجية الظهور الحالي أيضا بسيرة المتشرعة. كيف؟ وذلك بأن يقال مثلا قامت سيرة المتشرعة فعلا في عصر الأئمة عليهم السلام على العمل بظواهر أفعال المعصومين وظواهر أحوال المعصومين. المتشرعة وأصحاب الأئمة كما كانوا يعملون بظواهر كلمات المعصومين، كذلك كانوا يعملون بظواهر حالات المعصومين، كانوا يعملون بظواهر أفعال المعصومين، مع أن الأفعال والأحوال ليست كلمات، ليست ألفاظا، فظهورها ليس ظهورا لفظيا، ظهور حال. السلام عليكم ورحمة الله. فيقال مثلا إن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة كانت منعقدة فعلا على العمل بظواهر أحوال المعصومين وأفعالهم. أقول هذا الاستدلال غير تام، وذلك لأن الطريق الذي سلكناه لإثبات قيام سيرة المتشرعة على العمل بظواهر الألفاظ، ظواهر كلمات الأئمة، الطريق الذي سلكناه لإثبات قيام سيرة المتشرعة في عصر المعصومين على العمل بظواهر كلمات المعصومين، هذا الطريق لا يمكن سلوكه وتطبيقه في مسألتنا اليوم، يعني في مسألة الظهور الحالي غير اللفظي. لماذا؟ لأنه لا يمكننا إثبات أن المتشرع وأصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة كانت سيرتهم فعلا قائمة على العمل بالظهور الحالي على العمل بظاهر حال المعصوم، على العمل بظاهر فعل المعصوم. لا يمكننا إثبات هذه السيرة. قد تكون هذه السيرة واقعا موجودة كانت، لكن نحن اليوم لا طريق لنا لإثبات أنها كانت سيرة قائمة فعلا في عصر المعصومين. في الواقع قد تكون هذه السيرة كانت، لكن احنا شلون نثبت؟ الطريق الذي سلكناه لإثبات سيرة المتشرع على العمل بالظهور اللفظي، هذا الطريق ماذا كان؟ هذا الطريق كان عبارة عن أنه كنا نقول إن المتشرع وأصحاب الأئمة عليهم السلام هؤلاء كانوا قطعا يعملون بظاهر كلام المعصوم، باعتبار أن ظواهر ألفاظ المعصومين، ظواهر كلمات المعصومين كانت شائعة ومنتشرة بين المتشرع. يعني ليس موردا وموردين وثلاثة، كلها يعني الأكثرية الساحقة من النصوص والروايات والأحاديث المأثورة والمنقولة عن المعصومين أكثرها ظواهر ألفاظ. فمسألة الظهور اللفظي مسألة شائعة كانت بين المتشرعة، لم تكن مسألة نادرة. يعني ابتلاؤهم بظواهر كلمات الأئمة ابتلاء كثير جدا، كان محل ابتلائهم ظواهر كلمات المعصومين. فباعتبار هذا الشيوع والوفرة في ظواهر كلمات المعصومين وكثرة الابتلاء به، كنا نقول أنه قطعا كانت سيرة المتشرع قائمة على العمل بهذا الظهور، إذ لو لم يكونوا يعملون بهذا الظهور إذن كيف كانوا يفهمون الأحكام من الأئمة؟ لابد كان هناك بديل للظهور، وهذا البديل بديل عجيب غريب، لابد من أن يكون قد انتقل إلينا ولم ينتقل إلينا. هذا هو الطريق الذي سلكناه لإثبات أن المتشرع فعلا كانت خارجا وعملا كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الألفاظ، لأن ظواهر الألفاظ شائعة. أما الظهور الحالي نادر، الظهور الحالي لم يكن شائعا. ظواهر حالات المعصومين لا أقول غير موجودة، ظاهر الحال ليس أمرا شائعا ومحل الابتلاء كثيرا. الذي هو محل الابتلاء ظاهر الكلام، هذا محل ابتلاء، هذا كثير ابتلاء، كثير الابتلاء عند المتشرع به. أما ظاهر الحال فعل المعصوم ظاهره كذا، أو سكوت المعصوم ظاهره كذا، حال المعصوم، هذه أمور قلما تتفق، ظواهر الحال قليلة الاتفاق نادرة التحقق. فلذا لم يكثر ابتلاء المتشرع به بظاهر الحال، حتى ننتزع من كثرة الابتلاء ننتزع قيام سيرة فعلية لهم على العمل بظاهر الحال. فنحن لا طريق لنا لإثبات هذه السيرة في جانب الظهور الحالي. إذن فالاستدلال بسيرة المتشرع على حجية الظهور، هذا الاستدلال يختص بالظهور اللفظي ولا يشمل الظهور الحالي. إذن فما هو الدليل على حجية الظهور الحالي؟ إذا لم يتم الاستدلال بسيرة المتشرع على حجية الظهور الحالي، فما هو الدليل عندنا على حجية الظهور الحالي. الدليل منحصر بالسيرة العقلائية، يعني هنا يختلف الظهور اللفظي عن الظهور الحالي. الظهور اللفظي يمكن إثباته بكلتا السيرتين، سيرة المتشرعة كما رأينا وسيرة العقلاء كما يأتي إن شاء الله. أما الظهور الحالي لا يمكن إثباته بكلتا السيرتين، بسيرة المتشرعة لا يمكن كما قلنا، فينحصر الدليل على حجية الظهور الحالي ينحصر بالسيرة العقلائية، حيث أن سيرة العقلاء قائمة قطعا، هذا بعد لا نشك فيه، قطعا قائمة على العمل بظاهر الحال. العقلاء في معاشراتهم بعضهم مع بعض كما يعملون ويرتبون الأثر على ظاهر كلمات المتكلمين والمحاورين، كذلك يعملون ويرتبون العمل ويرتبون الأثر على ظاهر حال الفرد. إذا كان الأب جالسا في مجلس ومثلا ابنه ولده تصرف تصرفا معينا أمام الآخرين، والأب يرى وينظر ويسمع ويسكت، ظاهر حال هذا الأب ما هو؟ أنه يوافق على تصرف وسلوك ابنه، إن لو لم يوافق لردعه لمنعه لنهاه، هذا ظاهر حال، هذا قطعا العقلاء يعملون بهذا الظاهر الحال يرتبون الأثر عليه. فسيرة العقلاء مسلما قائمة قطعا على العمل بظواهر الحال كما هي قائمة على العمل بظواهر الألفاظ. فينحصر الدليل على حجية الظهور الحالي بالسيرة العقلائية، لكن يجب أن نلتفت إلى أن هذه السيرة العقلائية التي نريد الاستدلال بها على حجية الظهور الحالي، كما تقدم في بحث السيرة، الاستدلال بالسيرة العقلائية دائما متوقف على إثبات إمضاء الشارع، لأن السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية لا قيمة لها عندنا. سيرة عقلائية يعني عمل العقلاء، عمل الناس، عمل الناس شنو قيمته عند الفقيه في مقام فهم الحكم الشرعي؟ ما له قيمة بما هو عمل ناس، الناس هواي أشياء يعملون. سيرة العقلاء بما هي لا قيمة لها، لا حجية لها، إلا إذا انضم إليها إمضاء الشارع لها، يعني سكوت الشارع عن الردع عنها. هذا السكوت إذا كان دالا على إمضاء وموافقة الشارع لهذه السيرة، حينئذ تصبح هذه السيرة ذات قيمة عند الفقيه، يعني يمكن أن يستدل بها لإثبات حكم شرعي بلحاظ إمضاء الشارع. خب، السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور الحالي، هذه السيرة كيف نثبت إمضاء الشارع لها؟ لابد من إثبات إمضاء الشارع لها حتى نقول أن العقلاء في عصر الأئمة كما الآن في عصر الأئمة أيضا كانت سيرتهم قائمة على العمل بظاهر الحال، يرتبون الأثر على ظاهر الحال. كيف نثبت أن الشارع الذي كانت هذه السيرة بمرأة منه وبمسمع أمضاها؟ نحن في بحث السيرة هناك عندما طرحنا هذا السؤال، أنه كيف يثبت إمضاء الشارع للسيرة العقلائية، ذكرنا طريقين وكلا الطريقين مذكور في الحلقات أيضا، حلقات السيد الشهيد سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه، هناك طريق عقلي لإثبات أن الشارع قد أمضى السيرة العقلائية، وهناك طريق استظهاري. الطريق العقلي هو الطريق الذي كان يقول بأن الشارع إذا رأى من العقلاء تصرفا وسلوكا معينا ولم يكن راضيا بهذا السلوك وبهذا التصرف بوصفه شارعا ومشرعا، لو لم يكن راضيا لكان عليه أن يردع، لأنه شارع مشرع معصوم، لا يترك الواجب، لا يترك النهي عن المنكر. إذا كان هذا السلوك منكرا شرعا كان عليه أن ينهى ويردع، ما يسكت. هي طرف التقية ظرف استثنائي، ذاك يحتاج إلى إثبات وإلى دليل. في الحالة الطبيعية هذا يعني العاقل يقول أن هذا الإمام معصوم، لا يترك الواجب، لا يفعل الحرام، لا يرضى بالمنكر، فلو كان هذا منكرا لكان عليه أن يردع. إما من باب النهي عن المنكر أو من باب وجوب تعليم الجاهل أو من أي باب، على كل حال سكوته وعدم ردعه عقلا يدل على رضاه، وإلا لو مو راضي ومع ذلك سكت يعني شنو؟ يعني ترك واجب، وهذا خلاف عصمته التي قام الدليل العقلي عليها. العقل الذي قال إنه معصوم لا يخطأ ولا يذنب ولا يعصي ولا يترك الواجب ولا يفعل الحرام، العقل كل هذا قال، هذا العقل يقول إذن لو كان لو لم يكن راضيا بهذا السلوك وبهذا التصرف العقلائي لكان يردع وينهى، وإلا كان قد ترك واجبا من الواجبات أو فعل حراما وهو معصوم عن عن عن عن فعل الحرام. هذا هو الطريق العقلي الذي سلكناه هناك لإثبات إمضاء الشارع لكل سيرة عقلائية معاصرة له، لا كل سيرة عقلائية، السيرة العقلائية الموجودة اليوم لا قيمة لها، لا بد من أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم، للمعصوم الحاضر لا للمعصوم الغائب كما عليه اليوم. المعصوم الغائب سكوته أبدا لا يدل على الإمضاء أبدا، لا عقلا ولا استظهارا، معصوم وراء ستار الغيبة، مفروض به أن يكون غائبا، وجبت عليه الغيبة، ذاك ليس سكوته عن السير والتصرفات العقلائية دليلا على الإمضاء، لأنه واجب عليه السكوت، واجب عليه أن ما يظهر إلى أن يأذن الله له بالظهور. أما المعصوم الحاضر لا يختلف، المعصوم الحاضر سكوته عن التصرف العقلائي والسيرة العقلائية، هذا السكوت يدل عقلا على الإمضاء، فيما إذا كان هذا التصرف وهذا السلوك معاصرا لهذا المعصوم الحاضر، يعني كان قد اتفق في عصره وبمرأة ومسمع منه. خب، هذا هو الطريق الذي هذا الطريق العقلي. قلنا بطريقين هناك أثبتنا إمضاء الشارع للسيرة العقلائية، هذا هو الطريق العقلي. والطريق الآخر الذي سلكناه لإثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية هو الاستظهار. قلنا أنه بغض النظر عن حكم العاقل بالعصمة وكذا وكذا، بغض النظر عن هذا، ظاهر حال المعصوم عندما يرى فعلا وتصرفا وسلوكا معينا من قبل شخص أو أشخاص، من قبل فرد أو أمة، أو مجتمع بكامله عندما يرى أن المعصوم المعصوم الذي يعيش الظرف الاعتيادي ويعاصر سلوكا معينا من قبل الناس من قبل الآخرين، ظاهر حاله إذا رأى هذا السلوك أو سمع بهذا السلوك ولم يردع عنه سكت، ظاهر حاله هو أنه راضي. مثاله مثال ذاك الأب الذي مثلنا قبل قليل، كما أن ظاهر حال الأب إذا تصرف ابنه بمحضره تصرفا معينا ولم يردعه، ظاهر حال الأب أنه موافق لهذا التصرف، لا يرى به شينا لا يرى به عيبا، ظاهر حال هذا ظاهر الحال. كذلك المعصوم ظاهر حاله عندما يرى سلوكا وسيرة من قبل الناس إذا سكت، ظاهر حاله أنه موافق. فعن طريق استظهار سكوت، استظهار إمضاء الشارع من سكوته أثبتنا الإمضاء. هذا الطريق الاستظهاري هنا في بحث حجية الظهور الحالي لا يمكن سلوكه، لأنه دور نحن أول الكلام نريد أن نرى أن الظهور الحالي حجة أو لا. إذا أردنا أن نثبت حجية الظهور الحالي بالسيرة العقلائية، خب ما يخالف، سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور الحالي، إمضاء الشارع لهذه السيرة كيف نثبته؟ نثبته بظهور حال الشارع؟ هذا الظهور بعده لم يثبت حجيته، هذا الظهور لم تثبت بعد حجيته أول الكلام. فإثبات حجية الظهور الحالي بظهور حال المعصوم هذا دور، هذا مثل إثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد، توقف الشيء على نفسه. فينحصر الطريق لإثبات إمضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور الحالي، ينحصر طريق إثبات إمضاء الشارع بالطريق العقلي. أما سلوك الطريق الاستظهاري فغير ممكن. هذا تمام الكلام في سيرة المتشرع. سيرة الطريق الاستمراري بالتدقيق فيه، يعني مقومات هي نفس مقومات الطريق العقلي، والاستظهار حال أيا كان يعني ما يجوز. لا ليش؟ المعصوم الذي تثبت. لا لا لا. لا مثلنا بالأب. مثلنا بالأب. بالأب. قياس مع الفارق. ليش؟ شنو الفارق؟ هذا أفرضه مو معصوم، لكن بالأخرة هو كبير كبير هذا المجتمع، مثل الأب إذا شاف أولاده يتصرفون تصرفا وسكت، ظاهر حاله يعني الناس يفهمون، يقولون ظاهر حاله أنه موافق. الإمام الصادق سلام الله عليه إذا هم مو معصوم أفرضه مو معصوم، فريق العقلي غض النظر عنه، لكن بما بوصفه إنسانا حكيما عالما فقيها كبيرا ناضجا متزنا متدينا، هذه الأوصاف ما لها علاقة بالعصمة. إذا رأى الناس يتصرفون تصرفا منكرا، ظاهر حاله إذا سكت ظاهر حاله أنه لا يرى أن هذا منكر، لو كان يراه منكرا لقال، هذا ما له علاقة بالطريق العقلي. يعني هناك طريقان يعني كما قرأتم في الحلقات. يعني هذا تمام الكلام في سيرة المتشرع. في البداية قلنا يمكن إثبات حجية الظهور تارة بسيرة المتشرع وأخرى بسيرة العقلاء. الآن انتهينا عن سيرة المتشرع، نأتي إلى سيرة العقلاء. فيما يخص سيرة العقلاء ذكر الأصحاب رضوان الله عليهم أن العقلاء قامت سيرتهم على حجية الظهور والعمل بالظهور، والشارع أيضا أمضى هذا العمل العقلائي، هكذا قالوا. خب، هذا الكلام الذي قالوه يشتمل على مقطعين. المقطع الأول هو أن سيرة العقلاء قامت على العمل بالظهور، قامت على حجية الظهور، هذا المقطع الأول. والمقطع الثاني من كلامه من كلامهم هو أن الشارع قد أمضى هذه السيرة، أمضى هذا العمل العقلائي، فلا بد من البحث عن كل من هذين المقطعين مستقلان. فنقول أما المقطع الأول من كلامهم وهو أنه قامت سيرة العقلاء على العمل بالظهور، هذا ماذا يقصدون منه؟ ما هو المقصود من قولهم قامت سيرة العقلاء على العمل بالظهور، على حجية الظهور؟ المقصود من هذا الكلام أحد وجوه، الوجه الأول هو أن يكون مقصودهم كما لعله هو الظاهر من كثير من كلماتهم، يعني لو تراجعون الكتب الأصولية الظاهر من كثير من كلماتهم هو هذا الوجه الذي سوف نذكره. مقصودهم من قولهم إن العقلاء قامت سيرتهم على حجية الظهور والعمل بالظهور، مقصودهم هو أن العقلاء دائما يعملون في أمورهم المعيشية وفي مقاصدهم وأغراضهم التكوينية يعملون على طبق ظواهر الألفاظ والكلمات. فمثلا نرى أن من يسأل الطبيب عن دوائه ودائه ويجيبه الطبيب بجواب ما، هذا الإنسان الذي راجع الطبيب سوف يعمل بظاهر كلام الطبيب ولا يعتني باحتمال أنه لعل الطبيب أراد من كلامه معنى آخر خلاف ظاهر كلامه، ما يعتني بهذا الاحتمال، هذا الاحتمال يلغيه عملا، يلغيه. المراجع للطبيب لا يعتني باحتمال أن يكون الطبيب قد قصد خلاف ظاهر كلامه، ولا يقتصر على نص صريح من الطبيب، ما يبقى بالعيادة واقف إلى أن يصرح له الطبيب بكلمات صريحة النص في المعنى، يكتفي بالكلمات الظاهرة في معنى ويأخذ جوابه ويروح. وكذلك مثلا من يراجع المهندس أو يراجع الصديق أو أي شخص آخر هو طرف له في معاملة أو في حاجة من حاجاته يبني على ظاهر كلامه، وعلى هذا قام أساس معاش الناس وأغراضهم، فالعمل بالظهور أمر على طبق الطبع العقلائي، بل هو من أوضح طباع العقلاء، العمل بظواهر بالظواهر هذا من أوضح طباع العقلاء، يعني لا يتقيدون في مقام الإفادة والمحاورة حول أمورهم المعيشية، لا يتقيدون بخصوص النص بخصوص التصريح في مقام التعبير لا يتقيدون قطعا، يعملون بالنص ويعملون بالظاهر أيضا بكليهما. هذا هو الوجه الأول الذي لعله هو مقصود الأصحاب عندما قالوا أن العقلاء قامت سيرتهم على حجية الظهور والعمل به. خب، هذا الوجه قد يواجه اعتراضا، والاعتراض هو أن هذا النحو من العمل بالظهور من قبل العقلاء، يعني العمل بالظهور في مجال أغراضهم الشخصية، في مجال مقاصدهم المعيشية كما مثلنا بأمثلة، هذا العمل بالظهور لا ربط له ببحثنا، لا ربط له بحجية الظهور. نعم، العقلاء يعملون بظواهر الكلمات وظواهر الأحوال في أمورهم المعيشية كما مثلنا بالطبيب بالمهندس بأي شيء آخر، هذا صح، لكن هذا شنو علاقته بحجية الظهور؟ يعني هل هذا معناه أن العقلاء جعلوا الحجية للظهور ثم أخذوا يعملون بالظهور؟ ليس الأمر كذلك، يعني بحيث أن العاقل بما هو عاقل أولا يجعل حجية لظاهر كلام الطبيب ثم يعمل بظاهر كلام الطبيب، يجعل حجية تعبدية لظاهر كلام المهندس أو الأخصائي في أي حقل من الحقول، أو ظاهر كلام الصديق، أو ظاهر كلام الأستاذ، أو ظاهر كلام زوجته، يجعل حجية لهذا الظهور ثم يعمل به. ليس هكذا، العقلاء يعملون بالظهور في أمورهم المعيشية ولا يتقيدون بالألفاظ الصريحة عندما يريدون أن يبينوا أغراضهم التكوينية في مقام بيان أغراضهم التكوينية، لا يتقيدون بالألفاظ الصريحة، وعندما يريدون أن يستفيدوا ويفهموا أغراض الآخرين أيضا لا يطالبون الآخرين بخصوص النص، يكتفون بالظاهر. هذا كله صحيح، لكن هذا ليس من باب التعبد بالظهور، نحن نبحث عن حجية الظهور، الحجية التعبدية للظهور، يعني أن يعمل العقلاء بالظهور تعبدا، يعني رغم وجود احتمال خلاف الظهور، رغم وجود احتمال إرادة معنى آخر غير الظهور، رغم وجود هذا الاحتمال العقلاء مع ذلك يعملون بالظهور، نريد أن نثبت حجية الظهور بهذا المعنى. خب، من قال أن عمل العقلاء بالظهور في مقاصدهم التكوينية كان من هذا الباب؟ قد يكون ملاك العمل بالظهور عبارة عن حصول الاطمئنان أحيانا، يعني كان يحصل لهم الاطمئنان أحيانا بأن المتكلم غير باني على الإجمال والتأويل، ومراده من كلامه هو هذا المعنى، كان يحصل لهم الاطمئنان. هذا خرج عن البحث، العمل بالظهور من باب حصول الاطمئنان هذا ليس عملا بالظهور، ذاك العمل بالظهور الذي نحن بصدد إثبات حجيته، نحن بصدد إثبات حجية الظهور فيما إذا حتى لم يكن شنو اطمئنان بأن هذا الظاهر هو المراد، حتى إذا لم يكن اطمئنان للإنسان بأن هذا الظاهر هو المراد، نريد أن نثبت حجية الظهور حتى في هذا المورد. خب، من قال أن العقلاء كانوا يعملون بالظهور حتى في هذا المورد، يعني في مورد عدم حصول الاطمئنان لهم؟ لعله كان يحصل لهم الاطمئنان بأن هذا هو مراد المتكلم فيعملون بالظهور، أو أحيانا يكون ملاك عملهم عبارة عن الغفلة عن الاحتمال المخالف للظهور، من باب أنهم غافلون عن الاحتمال المخالف للظهور، فما يأتي إلى ذهنهم معنى آخر غير هذا المعنى الذي كان الكلام ظاهرا فيه، ماكو احتمال آخر يجي إلى ذهنهم، هذا أيضا خرج عن البحث. بحثنا في الظهور، يعني في الكلام الذي يوجد فيه شنو احتمالان، احتمال أن يكون هذا المعنى مرادا واحتمال أن يكون ذاك المعنى الآخر مرادا، لكن هذا المعنى أليف أقرب إلى الذهن، هذا الظهور كما سبق تعريفه في بداية البحث، عرفنا الظاهر وعرفنا النص وعرفنا المجمل. الغفلة هم تنسجم مع ذلك، الغفلة عن احتمال معاكس، هذا معناه شنو؟ أنه ما يأتي إلى ذهنهم معنى آخر، هو هذا المعنى، يعني يتلقون الظهور تلقي النص ولا يحتملون معنى آخر حتى يكون داخلا في محل بحثنا. محل بحثنا هو ما إذا كان هناك احتمال إرادة معنى آخر موجودا، معنى آخر غير المعنى الظاهر، لكن العقلاء يعملون بالظهور ويعمل بظاهر كلام الطبيب، لعلهم من باب أنه ما يأتي إلى ذهنه من كلام الطبيب معنى آخر غير هذا المعنى الظاهر، فلذا كان يعمل بظاهر كلام الطبيب، لكن هذا مو عمل بالظهور بذاك المعنى اللي احنا نريده، هذا من باب الغفلة عن وجود احتمال معاكس ومخالف للظهور. وقد يكون ملاك عملهم بالظهور عبارة عن عدم اهتمامهم بالغرض اكثر من هذا المقدار، هو اصلا اهتمامه بمرضه، هذا المريض الذي راجع الطبيب اصل اهتمامه بمرضه هو هالمقدار، بمقدار العمل بظاهر كلام الطبيب، لان مرضه مو في المرض كل شيء صعب وخطير، فاهتمامه بهذا الغرض التكويني ليس اكثر من العمل بالظهور. لو كان غرضه مهما جدا، يعني مرض خطير وجدا مهم، هناك لا يدقق في كلام الطبيب، يعني يتحرى النص من الطبيب، ما يكتفي بالظاهر، الظاهر اللي يوجد في مقابلهم احتمال معاكس ما يكتفي به، إذا تكلم الطبيب مثلا طبيب القلب هو مرض قلب ومراجع الطبيب، فتكلم الطبيب بكلام فيه معنيان احتمالان، أحدهما ظاهر والآخر معنى آخر غير الظاهر هم يجي إلى الذهن، هنا قد العاقل ما يعتني، يعني ما يكتفي بالظاهر، يعني يسأل مرة ثانية، يسأل الطبيب، يسأل إلى أن يحصل من الطبيب كلاما صريحا فيما يخص داءه ودواءه، لأنه اهتمامه بغرضه اهتمام يستدعي منه أن لا يعمل بالظهور، لا يكتفي بالظهور. أحيانا لا، اهتمام الإنسان العاقل بغرضه ليس أكثر من العمل بالظهور، فلذا يعمل بالظهور من باب عدم الاهتمام بالغرض التكويني بأكثر من العمل بالظهور، يعني درجة أهمية غرضه ودرجة محركية هذا الغرض له ليست بالمقدار الذي يكون هذا الغرض محركا له نحو أكثر من العمل بالظهور، يعني هذا الغرض لا يجذبه نحو مراعاة احتمال أن يكون مقصود المتكلم خلاف الظاهر. فالحاصل أن عمل العقلاء بالظهور في مجال الأغراض التكوينية، هذا صاحب الإشكال يقول هذا ليس من باب التعبد بالظهور، ومن باب جعل الحجية للظهور، بل لا يعقل ذلك، لأنه من الواضح أنه لا يمكن التعبد في مجال الأغراض التكوينية. فإذن أي استدلال هذا أن تقولوا بما أن العقلاء يعملون بالظهور في مجال أغراضهم التكوينية إذن فالظهور حجة؟ هذا أي استدلال؟ هذا استدلال باطل. عمل العقلاء بالظهور في الأغراض التكوينية هذا لا ربط له بالحجية التعبدية للظهور. حجية بمعنى المنجزية والمعذرية للظهور، هذا الذي نريد إثباته، هذا ما يثبت بهذا العمل العقلائي الذي ذكرتموه. هذا هو الإشكال، وسوف يأتي غدا إن شاء الله الجواب على هذا الإشكال. والحمد لله رب العالمين.